أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم ما لكم إذا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والله على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم يعذبكم عذابا أليما والله على كل شيء قدير. الدنيا في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم لم تروها وجعل وأيده بجنود لم تروها Thank you.